بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مذاكرة المسائل التي تضمنها الباب العاشر، وهو المعقود لبيان البرهان ضمن فن المعارف العقلية من كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الكلام عن القسم الأول من أقسام القياس البرهاني، وهو القياس الاقتراني، وبقي الكلام عن القسم الثاني والثالث اللذين يجمعهما قسم واحد، وهو ما سميناه بالقياس الاستثنائي. لما انتهى المصنف رحمه الله من تقرير القياس الاقتراني، شرع في أقسام وأضرب القياس الاستثنائي، فقال: الضرب الثاني الشرطي المتصل، إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا النوع. والقياس الاستثنائي هو ما كان عين النتيجة أو نقيضها مذكورا في مقدماته بالفعل، وما كان عين النتيجة أو نقيضها مذكورا في مقدماته بالفعل. على عكس الاقتراني، فإن قد ذكرنا في حقيقة الاقتراني بأن النتيجة موجودة في القياس بمادتها لا بصورتها، لكن في الاستثناء عين النتيجة موجودة في المقدمة. كما لو قلت: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والشمس طالعة ولكن الشمس طالعة فالنهار موجود، فقولنا النهار موجود التي هي النتيجة هي عينها موجودة في المقدمة الكبرى، في قولنا لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. وكما لو قلت في عكس نقيضها، في نقيض النتيجة، عفوا، في نقيض النتيجة: إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض، لكن الأرض غير مبتلة، ماذا ينتج لنا؟ السماء غير ممطرة. ها هنا أثبتنا نقيضة مقدمة، إحدى طرفي المقدمة الكبرى، وهي قولنا إذا أمطرت السماء. وسمي هذا النوع استثنائي لاشتماله على حرف الاستثناء. لكن وقد ذكر المصنف رحمه الله حقيقته، فقال: وهو مركب من مقدمتين. إذن هذا القياس مركب من مقدمتين. ما هي المقدمة الأولى؟ قال: الأولى منهما مركبة من قضيتين. إذن المقدمة الأولى هي مركبة من قضيتين إلى آخره. وهذه المقدمة التي هي مركبة من قضيتين إلى آخره هي التي تسمى القضية الشرطية. ومنها هنا لا بد أن نقدم الكلام عن القضايا الشرطية وأقسامها. والقضية الشرطية من أخص مميزات القياس الاستثنائي، ولذلك يسمى أيضا قياسا شرطيا كما سماه المصنف: قياس شرطي متصل وقياس شرطي منفصل. قلنا: ولذلك لا بد من الكلام عن القضايا الشرطية وأقسامها باختصار وإيجاز. أما القضية الشرطية فقد مضى معنا تعريفها وأنها القضية التي حكم فيها بالتلازم أو العناد بين شيئين أو بنفيه فيها، وتعرف بأن القضية التي قيد فيها الحكم بشرط، قيد فيها الحكم بشرط كما في الأمثلة السابقة. إذا كانت الشمس طالعة في النهار، فطلوع الشمس مقيد به، فوجود النهار مقيد بماذا؟ بطلوع الشمس. ومن تعريفها يعلم بأنها تتركب من جزئين، وهذان الجزئان بمثابة الموضوع والمحمول في القضية الحملية، لكن لا يسميان موضوعا ومحمولا. لما؟ لأن القضية الشرطية تتركب من قضيتين كما قال المصنف، فيها قضيتان، كل قضية فيها موضوع ومحمول، لكن القضية الشرطية هي مركبة من قضيتين حمليتين بينهما حرف شرط إلى آخره. وجزآها يسمى أحدهما مقدما والآخر تاليا، يسمى أحدهما مقدما والآخر تاليا. فالمقدم هو الذي يمثل القضية الحملية الأولى من القضية الشرطية، فقولك إذا كانت الشمس طالعة، فالشمس طالعة يسمى مقدما. وأما التالي فهو القضية الحملية الثانية في القضية الشرطية، أي الجزء الثاني من القضية الشرطية، كقولنا النهار موجود. فضابط القضية في الشرطية إذن أمران، أن ينحل طرفاها إلى قضيتين، وأن يكون الحكم فيها معلقا. أما أقسامها فهي تنقسم إلى قسمين، شرطية متصلة وشرطية منفصلة. أولا الشرطية المتصلة، وهي القضية التي حكم فيها بثبوت نسبة أو نفيها على تقدير ثبوت نسبة أخرى أو نفيها، فيه معنى الشرط. نحن نعلم بأنه يلزم من وجود الشرط وجود المشروع، ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروع، وهذه هي القضية الشرطية. ولذلك تعرف باعتبار جزئيها أي المقدم والتالي ما حكم فيها بثبوت نسبة التالي أو نفيها على تقدير ثبوت المقدم أو نفيه. وسميت متصلة لاتصال طرفيها في كونهما موجودين واتصالهما في كونهما معدومين. فقولك مثلا لو كانت الشمس طالعة لكان النهر موجودا، يجتمع طرفها في الوجود، يلزم من طلوع الشمس وجود النهر، ويجتمعان في العدم، يلزم من عدم طلوع الشمس عدم وجود النهر. واجتماعهما في الوجود والعدم هو معنى الاتصال الذي بسببه سميت متصلة، كما يقول الشيخ الشقيطي رحمه الله في الآداب. هذا هو القسم الأول من أقسام الشرطية، وهي الشرطية المتصلة. أما القسم الثاني فهو الشرطية المنفصلة، وهي القضية التي حكم بالتنافي والعناد بين طرفيها، وهي القضية التي حكم بالتنافي والعناد بين طرفيها إن كانت موجبة، وبنفيه أي بعدم التنافي إن كانت سالبة. تقول مثلا هذا العدد إما زوج وإما فرد، فالزوجية والفردية متنافيان ولها أقسام ثلاثة: مانعة خلو وجمع، ومانعة جمع فقط، ومانعة خلو فقط. والمؤثر في القسمة هو أن العناد إما أن يكون في الوجود والعدم معا، وإما أن يكون في الوجود فقط، وإما أن يكون في العدم فقط. فإن كان في الوجود والعدم معا كانت مانعة خلو وجمع، وإن كان في الوجود فقط كانت مانعة جمع، وإن كانت في العدم فقط كانت مانعة خلو فقط. وإذا تبينت القضية الشرطية وأقسامها ينبغي أن نعلم أن القياس الاستثنائي يتنوع عن طريق تنوع القضية الشرطية، ينقسمها إلى قسمين: شرطية متصلة وشرطية، قياس شرطي متصل وقياس شرطي منفصل، عن طريق ما ذكرناه في القسمة في قسمة القضية الشرطية، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الشرطي المتصل. ويسميه فقهاء التلازم، وبذلك سماه ابن قدامة رحمه الله في الروضة. والتلازم هو اللزوم، والتلازم من اللزوم وهو عدم المفارقة. يقال رجل اللزمة إذا كان يلزم الشيء لا يفارقه، وسمي كذلك للتلازم الحاصل بين المقدمتين من حيث اشتمال المقدمة الثانية على إحدى قضيتي المقدمة الأولى، فيلزم من هذا حصول النتيجة، يكون الحكم فيها نفيا أو إثباتا. وسيتبين لنا ذلك من خلال ما ذكر المصنف رحمه الله. قال: وهو مركب من مقدمتين. إذن حقيقة قياس الشرط المتصل ما هو؟ أنه قياس تركب من قضية شرطية متصلة، هذا هو شرطه، أن يكون مركبا من قضية شرطية متصلة لا منفصلة، وهي المقدمة الكبرى. ومن مقدمة صغرى، وهي المقدمة الصغرى في القياس، وهي عبارة عن قضية حملية مقرونة بحرف استثناء. ولذلك قال المصنف: هو مركب من مقدمتين، الأولى منها منهما مركبة من قضيتين قرن إحداهما بحرف الشرط، وهذه القضية الشرطية المتصلة. قال: وتسمى المقدمة الأخرى جزاء الشرط. الظاهر أنها هنا سقطا، تقديره قرن إحداهما بحرف الشرط، وتسمى الأولى فعل، وتسمى هذه التي قرنت بإحدى الشرط تسمى فعل الشرط، وتسمى مقدما، تسمى مقدما، وتسمى المقدمة الأخرى جزاء الشرط. وقول المقدمة الأخرى ليس بالصحيح، وإنما هي قضية أخرى تسمى جزاء الشرط وتسمى التالي. ويسمى المقدم بالملزوم والتالي باللازم. فإذا قلت: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، موجود، الشمس طالعة هذا مقدم لأنه ملزوم على ماذا؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ملزوم على ماذا؟ على وجود النهار، طلوع الشمس ملزوم على وجود النهار، فطلوع الشمس لازم، ووجود النهار ملزوم لطلوع الشمس، والملزوم يسمى مقدما ويسمى فعل الشرط، واللازم يسمى تالي ويسمى جزاء الشرط. أليس العكس هو الصحيح؟ إذا قلنا مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهر موجود عند النحويين، أين هو فعل الشرط وأين هو جواب الشرط؟ فعل الشرط إذا كانت الشمس طالعة، وجوابها فالنهار موجود، فيكون المقدم هو فعل الشرط والتالي هو جزاء الشرط. نعم، هذا الذي ذكره المصنف صحيح، وهذا هو الذي ذكره المصنف. إذن حقيقة المقدمة الأولى للقياس الشرطي المتصل أنها قضية شرطية متصلة، وقد مضى معنا حقيقة القضية الشرطية المتصلة. طيب، وتكلمنا عن عبارة المصنف وما فيها وما عليها. قال: أما المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية استثناء من قضية واحدة، وهي قلنا هي قضية حملية مقرونة بحرف استثناء، هي قضية حملية مقرونة بحرف استثناء، كقولنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ولكن الشمس طالعة فالنهار موجود، قرن بها حرف استثناء على اصطلاح أهل المنطق مثل لكن. وقال على اصطلاح أهل المنطق لأنه على اصطلاح أهل اللغة يسمى استدراكا ولا يسمى استثناء، لأن حرف الاستثناء عند أهل النحو واللغة هو إلا وما في حكمها. قال: وتشتمل هذه المقدمة الثانية على ذكر إحدى المقضيتين المتقدمتين، أي في القضية الكبرى، القضية الكبرى التي هي القضية الشرطية، لأنها قلنا قد تضمنت قضيتين، لأنها تنحل ينحل طرفها إلى قضيتين. فهذه القضية التي ورد عليها حرف الاستثناء هي أحد القضيتين اللتين تركبت منهما القضية الشرطية، وهذا وشرطها للإنتاج. لذلك قال: إن وتشتمل هذه المقدمة الثانية على ذكر إحدى القضيتين المتقدمتين تسليما إما بالنفي أو الإثبات حتى تنتج إحدى القضيتين أو نقيضها. ثم مثال ذلك فقال: إذا كان مثال ذلك إذا كان الوتر يؤدى على الراحلة فهو نافلة، هذه قضية شرطية، ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة، ومعلوم هذا بمثابة لكن، لأنه قال: ويكون الكلام في معناه، أو لم يقرن ويكون الكلام في معناه، ومعلوم أنه يؤدى على الرحلة فهو نافلة. ثم قال المصنف: هذا الضرب قسمان. طيب، معرفة هذه الأضرب متوقفة على ما درسناه سابقا في باب النسب. نحن نعلم بأن النسب بين الأشياء أربعة: مساواة، تباين، عموم وخصوص وجهي، وعموم وخصوص مطلق. ولما ذكرنا هذه النسب ذكرنا أحكامها في الاستدلال، مما سميناه بالاستدلال بالملازمة. ولما كانت القضية الشرطية بمثابة اللازم والملزوم علمنا أنه لا أثر للتباين فيها، لأن التباين لا ينتج، والمقصود من الإنتاج هو وجود التداخل بين القضيتين، وإذا كانت متباينتين لا تداخل بينهما وبالتالي لا تنتج. ألغينا إذن تشمت النسبة التباين. والذي يجمع بين التباين وبين العموم والخصوص الوجهي، بين نسبة التباين وبين نسبة العموم والخصوص الوجهي، هو التباين، غير أن التباين في الأول تباين كلي وفي العموم والخصوص الوجهي تباين جزئي. ولذلك أيضا لا يصح الاستدلال بأحد مع الآخر كما قدمناه في النسب. إذن يبقى لنا ما كان النسبة بينهما المساواة، وما كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. وفي العموم والخصوص المطلق أما بالنسبة للمساواة فقلنا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ومن عدمهما عدم الآخر، صح؟ وفي العموم والخصوص المطلق قلنا هذه الصورة لها أربع صور، لأن لنا عام وخاص، وكلاهما يكون قد يكون منفيا وقد يكون يعني موجودا وقد يكون معدوما، وبضرب اثنين في اثنين تنتج لنا أربع صور، لكن المنتج منها صورتان وصورتان لا تنتجان. يلزم من وجود الأعم، لا يلزم من وجود الأخص وجود الأعم، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص، والعكس لا يلزم. ولذلك قلنا في الباب السابع يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، وبنفي الأعم على نفي الأخص، ولا دليل في عدم الأخص يعني على وجود الأعم ولا عدمه، ولا في وجود الأعم يعني على وجود الأخص ولا عدمه. وهاتان النسبتان التي هي المساواة والعموم والخصوص المطلق هي التي تنتج في هذا الضرب الشرطي المتصل. وقبل تقرير كلام المصنف نحتاج إلى مقدمة أيضا، وهو بكلام عن أضرب الشرطية، أضرب القضية الشرطية وضروبها أربعة لا غير. لأن لنا مقدما وتاليا، لنا مقدما لأن مركب من مقدم وتالي، والمقدم والتالي إما أن يكون موجودين، إما أن يكون الحكم فيهم الوجود أو العدم، وبضرب اثنين في اثنين تنتج لنا أربعة. إما أن ننفي التالي، وإما أن نثبته، وإما أن ننفي المقدمة، وإما أن نثبته، صح؟ طيب، وهذا وجه كونه سمي استثنائيا في القياس. يعني القياس لماذا سمي استثنائيا؟ لأننا لنا مقدم وتالي يتعلق بهما الوجود والعدم، وفي القضية الشرطية ليس فيها حكم. إذا قلنا مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هنا لم نحكم لا على المقدم ولا على التالي. قلنا إذا كان علقنا فقط إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لم نحكم. فالحكم يحتاج إلى استثناء، والاستثناء من السري وهو الرجوع. فنرجع على إحدى المقدمتين إما بالإثبات وإما بالنقض الحكم. إذا قلنا مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة، ها هنا ماذا؟ رجعنا إلى إثبات المقدم، إلى إثبات المقدم. طيب، قال المصنف هذا الضرب قسمان، أحدهما أن يكون اللازم أعم من الملزوم. هذه قلنا إذا كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. قال لك فينتج على وجهين، يعني ينتج ضربين من أربعة أضرب. هذا هو معنى قولي على وجهين، ينتج بضربين من أربعة أضرب. الصورة الأولى أحدهما أن يكون الاستثناء عين المقدم. نحن نعلم قلنا القضية الشرطية فيها مقدم وتال. إذا قلنا مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ثم أتينا بالاستثناء، وهذا الاستثناء جعلناه عين المقدم، والمقدم ها هنا ما هو؟ مثبت، ها مثبت، الشمس طالعة. إذا قلنا ولكن الشمس طالعة ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا ما عين التالي، استثناء عين المقدم ينتج عين التالي، والمصطلح لم يذكرها هنا النتيجة، أن يكون الاستثناء عين المقدم. إذن فنقول احنا ماذا نقول؟ سينتج عين التالي. ثم مثل له فقال كقولنا إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. هنا حذف هذا القياس، الصلاة صحيحة إذا كان المصلي متطهرا، الصلاة صحيحة صحيحة إذا كان المصلي متطهرا، هذه قضية شرطية، مقدمها الصلاة صحيحة وتاليها المصلي متطهر. إذا استثنينا عين المقدم وهو الصلاة صحيحة أنتج لنا عين التالي وهو المصلي متطهر. أفهم؟ والصورة الثانية الضرب الثاني منتج قال وأخرى أن يكون الاستثناء نقيض التالي، لأن قضية شرطية فيها مقدم وتالي، واستثنينا في القضية الحملية التي المقدمة الثانية استثنينا نقيض التالي، ماذا ينتج؟ ينتج نقيض المقدم. في المثال السابق لو قلنا مثلا الصلاة صحيحة إذا كان المصلي متطهر، لكنه إذا استثنينا نقيض التالي يعني عدمه النقيض والنفي، لا ما هي في هذه القضية لكنه غير متطهر، فينتج لنا نقيض مقدم، ما هو؟ فالصلاة غير صحيحة. لذلك قال لك كقولنا لكنه غير متطهر فالصلاة غير صحيحة، وبقي لنا ضربان لا ينتجان، ولذلك قال ولا ينتج استثناء نقيض المقدم وعين التالي. إذن النفي التالي ينتج لنا نقيض المقدم، استثناء يعني إذا استثنينا نقيض التالي ينتج لنا نقيض المقدم. طيب وإذا استثنينا عين المقدم أنتج لنا عين التالي. طيب وإذا استثنينا عين التالي لم يكن منتجا، وإذا استثنينا نقيض المقدم لم يكن منتجا. طيب إذا استثنينا عين التالي لم يكن منتجا لما؟ نحن دائما تذكر بأن هذا المقدم والتالي بمثابة اللازم والملزوم، ونتكلم هنا عن صورة بين اللازم والملزوم عموم، بحيث أن يكون اللازم أعم من الملزوم. طيب في استثناء عين التالي لا نتيجة لما؟ لأنه لا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص، واللازم ما هو؟ قلنا اللازم هو يسمى التالي، والملزوم هو المقدم، وإذا كان اللازم أعم من الملزوم فإثباته لا يلزم منه لا إثبات الشيء ولا عدمه، ولذلك لم يكن منتجا. ثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص ولا عدمه. وأيضا في الصورة الرابعة إذا نفينا الملزوم، إذا نفينا الملزوم الذي هو المقدم فلا يلزم منه، إذا نفينا نقيضه لا يلزم منه نفي التالي، لجواز أن يكون الملزوم لجواز أن يكون اللازم أعم من المقدم، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. وهذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله. أما بالنسبة للتساوي فالأمر فيه واضح، هما متلازمان، يلزم من وجود أحد المتساويين وجود الآخر، ويلزم من عدم عدم الآخر. إذا تكون الصور أربعة كلها منتجة، النفي والإثبات دائما قلنا لنا أربع صور بضرب اثنين في اثنين. بمعنى كيف نقول؟ أي هذا. ولذلك قال القسم الثاني أن يكون متساويين، فحينئذ ينتج على أربعة أوجه، كقولنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ها طيب، نجعل الصور أربعة، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ها والشمس طالعة فالنهار موجود. طيب إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ها والنهار ولكن النهار موجود فالشمس طالعة، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس غير طالعة فالنهار غير موجود، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة. أنت جس في أضرب الأربعة، مفهوم؟ وذلك لأن المتساويين يلزم من إثبات كل واحد منهما إثبات الآخر، ومن نفي كل واحد منهما نفي الآخر. ثم قال بخلاف الأعم والأخص، فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، ولا من إثبات الأعم إثبات الأخص، فلذلك يبطل من إنتاجها وجهان، وهذا على ما ذكرناه في قضية الاستدلال في النسب في الباب السابع في قول المصنف: ولا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم. مفهوم؟ أما القسم الثاني من أقسام القياس الاستثنائي وهو عند المصنف الضرب الثالث، القياس الشرطي المنفصل، قال المصنف رحمه الله: الضرب الثالث الشرطي المنفصل، ويسميه المتكلمون الصبر والتقسيم، ويسميه بعض الفقهاء نمط التعاند. قال: وهو مركب من مقدمتين فأكثر، يقترن بالأولى حرف معاندة، وبالثاني حرف استثناء أو معنى. طيب، إذا ما هو القضية قياس الشرطي المنفصل؟ هو ما تركب من قضية شرطية منفصلة، ولا لا؟ هو ما تركب من قضية شرطية منفصلة ومن قضية استثنائية وهي قضية حملية، تعتبر المقدمة الصغرى في القياس. مثلا إذا قلنا العدد إما زوج وإما فرد، هذه قضية شرطية منفصلة، هذه قضية شرطية منفصلة، لأنه قد مضى معنا أن القضية الشرطية المنفصلة هي القضية التي حكم فيها بالتنافي والعناد بين طرفيها، وهنا في قولنا إما زوج وإما فرد تنافي بين الزوجية والفردية أو عناد. فإذا جئنا بقضية أخرى فيها استثناء في قولنا ولكنه زوج، كان القياس قياسا شرطيا منفصلا. ولذلك قال المصنف: ومثاله قولنا هذا العدد إما زوج وإما فرد، لكنه زوج فليس بفرد. قال: ويسميه المتكلمون الصبر والتقسيم، وبذلك سماه ابن قدامة رحمه الله في الروضة، وذلك لأن الصبر في اللغة هو التجربة والخبرة والتقسيم والتفريق، والصبر والتقسيم عند المناطق عند أهل الأصول وغيرهم والمتكلمين هو حصر أقسام الحكم لذلك الشيء الذي يراد الحكم له، ثم يختار القسم المناسب في المقدمة الثانية، وهو مسلك من مسالك العلة، وهو مسلك من مسالك العلة، ويطلق عليه أيضا تنقيح المناط. والتقسيم له أهميته في المنطق وهو إما يكون بتقسيم الكلي إلى أجزائه وإما الكلي إلى أجزائه، والأظهر أن المناطق يريدون في هذا الباب تقسيم الكلي إلى جزئياته لا تقسيم الكل إلى أجزائه، ولو أقسام التقسيم الحقيقي والتقسيم الاعتباري والتقسيم العقلي وغير ذلك، وقد تكلم عليه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله بكلام حسن في رسالته أداب البحث والمناظرة. قال وإنتاجه على أربعة أوجه، لما أنتج على أربعة أوجه؟ لأنه لما كانت العلاقة بين المقدم والتالي في القضية الشرطية المنفصلة هي التناقض، وقد ذكرنا في أحكام الاستدلال بالملازمة في التناقض أنه يلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر ومن انتفاء أحدهما من وجود الآخر، فهم متلازمان في الوجود والعدم، ولنا وجهة وجود وجهة عدم، ومقدم وتالي وبضرب اثنين في اثنين تصير أربعة. إذن لما كانت العلاقة بين المقدم والتالي في الشرطية المنفصلة هي التناقض كانت الصور المنتجة فيه أربعة، لما تقرر في أحكام الاستدلال بالملازمة أن المتناقضان متلازمان في أن المتناقضين متلازمان في الوجود والعدم، وكل منهما قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا، فتنتج لنا أربعة صور بضرب اثنين في اثنين. إثبات المقدم ماذا يلزم منه؟ نفي التالي. العدد إما زوج وإما فرد، فإذا استثنينا عن طريق إثبات المقدم في قولنا ولكنه زوج ماذا ينتج؟ ينتج نفي التالي ليس بفرد. ويلزم وإذا نفينا المقدم لازم منه إثبات التالي، فإذا قلنا العدد إما زوج وإما فرد لكنه ليس بزوج إذن هو فرد، ويلزم من إثبات التالي نفي المقدم، تقولنا العدد إما زوج وإما فرد ثم أثبتنا التالي وهو فرد إذن ليس بزوج، ويلزم من نفي التالي إثبات المقدم، العدد إما زوج وإما فرد ثم ننفي التالي وليس بفرض، إذن نثبت المقدم هو زوج، نثبت المقدم فنقول هو زوج. وذلك قول المصنف وإنتاجه على أربعة أوجه، مثال الأول ما ذكرنا، ومثال الثاني ليس فرد فليس بزوج لكنه فرد فليس بزوج، يعني أننا أثبتنا التالي فلزم منه انتفاء المقدم. قال ومثال الثالث لكنه ليس بزوج فهو فرد، يعني نفينا المقدمة فلزم منه إثبات التالي. قالوا مثال الرابع لكنه ليس بفرد، يعني نفينا التالي فلزم منه إثبات المقدم فهو زوج، وذلك أنهما قسمان متناقضان فينتج إثبات كل واحد منهما في الآخر ونفي كل واحد منهما إثبات الآخر، فتلك أربعة أوجه. قال وليشترط أن تنحصر القضية في قسمين فقد تكون ثلاثة وأكثر، ويشترط أن يستوي جميعها كقولنا العدد إما متساو أو أقل أو أكثر، ومثاله في الفقه إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح، فإثبات واحد من الأقسام يقتضي نفي ما عداه. المهم لا يشترط أن تكون المقدماتان القضيتان في القضية الشرطية المنفصلة مقدمتين، بل قد تكون أكثر من مقدمتين، لكن يشترط أن يكون الذكر فيها عن طريق الحصر بحيث لا يخ... لا... لا... لا... لا... لا بحيث أنه توجد كل الصور التي يقتضيها الحصر ولا يتخلف فرد من أفرادها، لأنه لو تخلف فرد من أفرادها لم يكن منتجا، وهذا هو وجه قول المصنف رحمه الله. ولذلك قال ابن قدامة يشترط انحصار، لا يشترط انحصار القضية في قسمين، لكن من شرطه ما هو؟ استيفاء أقسامه. ولذلك قال ويشترط أن يستوي جميعها، قال أما إذا لم يحصر احتمل أن الحق في قسم آخر، احتمل أن الحق في قسم آخر. فإذا كان ثلاثة كقولنا العدد إما مساو أو أقل أو أكثر، فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد منهما ينتج انحصار الحق في الآخرين. انتهى كلامه. وذلك لأن النسبة بينها ما هي؟ التناقض. ورتب المصنف على ذلك تكميلا فقال إذا لم يقم دليل على قضية فقد يستدل على إثباتها ببطلان نقيضها، أو يستدل على بطلانها بإثبات نقيضها، وهذا يسمى، وهذا قسم من أقسام القياس، من قسم من أقسام الاستدلال المباشر. ونحن قد تقدم معنا الإشارة إلى أن الاستدلال عند المناطق نوعان: استدلال مباشر واستدلال غير مباشر. أما الاستدلال الغير مباشر فهو الذي تكلمنا عنه في القياس والاستقراء والتمثيل. أما المباشر فهو يكون في القضايا بذكر بعض أحكامها، كإثبات نقيض القضية أو عكسها أو عكس نقيضها، فهو استدلال مباشر لا يحتاج إلى أكثر من مقدمة، وإن كان آيلا للقياس، وإن كان آليا للقياس، سواء كان قياسا استقرائيا اقترانيا أو قياسا استثنائيا، لكنه مباشر في صورته، ولكنه مباشر في صورته. يقول لك المصنف رحمه الله: إذا لم يقل دليل على قضية لم نستطع أن نثبت عليها دليل، يكفي في إثبات صحتها بطلان نقيضها، ويكفي في إثبات كذبها إثبات صحة نقيضها، لما علم من أن المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا وجد أحدهما لازم منه نفي الآخر، وإذا نفي أحدهما لازم منه وجود الآخر. وهذا النوع من القياس يسمى قياس الخلف، وهو ما يقصد به إثبات المطلوب بإثبات نقيضه أو نفيه، وهو ما يقصد بإثبات المطلوب بإثبات نقيضه أو نفيه، وهو ما يقصد بإثبات المطلوب بإبطال نقيضه أو نفي المطلوب بإثبات نقيضه، وهو ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه أو نفيه بإثبات نقيضه. ويسمى أيضا كما تقدمت الإشارة إليه بالمعارضة، وهو من طرق إبطال الدعوى وعن طريق إثبات صدق نقيضها، عن طريق إثبات صدق نقيضها. ثم بين المصنف رحمه الله حقيقة القضيتين المتناقضتين، فقال: والقضيتان المتناقضتان هما اللتان إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس. وهذا حقيقة التناقض، وهذا حقيقة التناقض الذي مضى معنا ذكره في النسب في الباب السابع. ويشترط أن يكون المحكوم في القضيتين واحدا، وأن يكون الحكم واحدا، وحينئذ يصدق الحكم على القضيتين. حتى يصدق الحكم لابد من أن يكون المحل واحدا، لأنه إذا اختلف المحل صدقت كل واحدة منهما في محلها. وإذا انتهينا من مقاصد التصديقات الذي هو القياس، نتكلم عن نقضه كما تكلمنا عن نقض الحد. والمناطق لهم في القياس دعوى مركبة من قضيتين، إحداهما موجبة وإحداها والأخرى سالبة، كما هو الحل بالنسبة للحد. فإنهم قالوا: لا تنال التصورات إلا بالتصديقات، لا تنال المطالب التصديقية إلا بالقياس. وقالوا أيضا: القياس طريق إلى العلم، طريق إلى العلم بالأشياء، أي علم بالمطالب التصديقية. استقدناش قشهم ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين في كلام يطول جدا. نذكر بعض تلك أوجه الرد، وإن كان قد تقدمت الإشارة إلى بعضها أثناء كلامنا عن دعوى المناطق في علو القياس المنطقي المسمى قياس الشمول على القياس الفقهي المسمى بقياس التمثيل رحمك الله، فقد ذكرنا هناك بعض وجوه النقد الموجهة إليهم، ونذكر بعضها استنادا إلى ما لخصه الدكتور محمود مزروع في كتابه المنطق القديم من كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. من أوجه الرد عليهم في قولهم لا سبيل إلى تحصيل المطالب التصديقية إلا بالقياس، أن الأمم جميعهم منذ خلقهم الله تعالى حتى يحشرهم إليه يستوي فيه أهل العلوم والمعارف والكتابة والتدوين وأرباب الصناعات والحرف، ويستوي فيه مستادة الأمراء والخدم العامة، كل هؤلاء يعرفون علومهم ومعارفهم وكذا يزاولون حرفهم وصناعاتهم ويحصلون ما تمتلئ به بيئاتهم ومجتمعاتهم من علوم ومعارف وصناعات وحرف وأدوات وآلات، وكلهم يأخذ بعضهم عن بعض ويفيد بعضهم من بعض، فالتلميذ يأخذ عن أستاذه ومتعلم الحرفة والصناعة يأخذ عن معلمه، كل هذا يتم دون أن يشعر أحد منهم بحاجته إلى أن يعرف شيئا عن المنطق اليوناني، ودون أن يشغل أحد منهم نفسه بالقياس المنطقي ولا شيء مما يتصل بالقضايا بالقياس من قضايا ومقدمات وأشكال وحدود إلى آخر هذه العلوم التي إن لم تكن مضيعة للوقت مفسدة للعقل مشغلة للفكر فهي لن تفيد شيئا يعوض بعض ما ضيع الإنسان فيها من جهد ووقت. والحاصل أن كل هؤلاء حصلوا معارفهم دون أن يستعمل أحد منهم ما يسمى بالقياس المنطقي، بل لم يشعر أحد بحاجة إلى استعماله. ومن الوجوه أيضا أن الله تعالى أرسل رسله وأنبياءه صلوات الله عليهم وأجمعين إلى أممهم، كل رسول إلى أمته، ثم ختمهم جميعا بالرسول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أبلغوا هذه الرسالات أقوامهم، وكل هؤلاء وأولئك لم يستعمل أحد منهم منطق اليونان ولا سمع به ولا وجد حاجة إلى شيء من مثله، بل لعل الله سبحانه وتعالى قد نجاهم بفتنة هذا العلم وأمثاله وفتنة المفتونين به والدعين إليه. وليس في هذا دليل واضح واقعي على أن الناس في غنى عن منطق اليونان، وأن اكتساب العلوم والمعارف لا صلة له بالقياس المنطقي ولا حاجة به إلا إليه، وأن الزعم بأن الناس بحاجة إلى القياس المنطقي في كسب علومهم ومعارفهم إنما هو زيف وبطلان وكذب وبهتان. كما أن القياس المنطقي المسمى برهان لا يفيد العلم بالله تعالى ولا بالصفات وأسمائه، لأن العلم المنطقي لا يفيد علما ولا معرفة إلا عن طريق القياس الذي يسمى كذلك برهانا. وقد تقدم أن القياس لكي يفيد شيئا من الأحكام والعلوم لا بد فيه من قضية كلية أو أكثر، فنتيجة القياس توجد أيضا في القضية الكلية، ولذلك سمي قياسا شموليا، وهو استدلال بكلي على كلي أو جزئي آخر، ثم تنتقل من الكلية للجزئي المتعين الذي هو أحد أفراد الكلي. فالقياس لا يتناول إلا متى ما كان كليا، أي يصدق على كثيرين متماثلين، والله سبحانه وتعالى موجود فرد واحد ليس له مثال، فإن الكلية هو الذي لا يمنع التصور من وقوع الشركة فيه، والله سبحانه وتعالى يمنع التصور من وقوع الشركة فيه في الخارج، وإن كان في الذهن قلنا قد يكون كليا. فالله سبحانه وتعالى ليس له أفراد من جسدي تماثله جل عن ذلك، وبالتالي فهو ليس كليا ولا يجوز يدخل تحت قضية كلية، وإذا امتنع يدخل تحت قضية كلية امتنع ضرورة أن يكون موضوع لقياس منطقي. وإذا كان كذلك كان منطق اليوناني عاجزا أن يفيدنا أي علوم أو معارف عن الله عز وجل في صفاته وأسمائه. وقد تقدمت الإشارة إلى أن القياس المنطقي إنما يهتم بالصورة والشكل فقط، ومن أجل جموده على الصورة والشكل فرق بين المتماثلين، ففرق بين قياس الشمول وقياس التمثيل لأجل الصورة فقط، مع أن مادتهما واحدة وأجزاءهما واحدة. وقد تقدمت الإشارة أيضا في الباب الثامن وفي اللمحة التاريخية يعني علم المنطق أنه ما سمي صوريا إلا لاهتمامه بالصورة، مع إهمال الاستقراء الذي اعتمده أصحاب المنطق الحديث ونوهوا بشأنه وعابوا على أصحاب المنطق القديم اهتمامهم بالصورة. فالقياس المنطقي لا يقوم على استقراء علمي صحيح، ولكنه يقوم على استقراء ساذج غير علمي لا يستند إلى حقائق موضوعية صحيحة معتبرة مفيدة لليقين. فالعلماء في المنطق الحديث يكون استقراؤهم الحقائق حول موضوعات أبحاثهم قائما على أسس علمية صحيحة من الملاحظة والتجربة والفروض، ثم اختبار الفروض وصولا إلى نتائج يقينية بقدر الأمكان. وأما المناطق الصوريون أو الشكليون فتقوم وقياستهم في مقدمات على استقراء ساذج أو استقراء فج مبني على الظن الغالب عندهم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفن، فن المعارف العقلية المسمى بعلم المنطق، ونكون بحمد الله وبإذن الله جل وعلا قد أخذنا صورة عامة عن موضوع هذا العلم وأجزائه ومسائله، وإن كان تحقيقه يحتاج إلى دراسة مستقلة لهذا الفن. وكان الانتهاء من هذا الباب من هذا الفن وأبوابه في ليلة الثامن يوم التروية من شهر ذي الحجة الموافقة للخميس لعام 35 و400 للهجرة، وكانت كلها بحمد الله عز وجل وتوفيقه في المسجد الحرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.